قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وفي إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل تعليق الطلاق بالحيض، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي. القسم الأول إما أن يعلقه بأول الحيض، وأشار إليه بقوله: إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن. فقوله إن حضت فأنت طالق يعني إذا أتاك الحيض، فأول قطرة تنزل من الحيض تطلق المرأة، لكن بشرط أن يكون هذا حيض متيقن لا مشكوك فيه. فإذا تيقنت المرأة أن هذا حيض فإنها تطلق، والقول هو قول المرأة في نزول حيضها من عدمه. فلو قال الرجل إن الحيضة نزلت وقالت هي لم الدم ينزل، فالقول قولها. فهذا القسم الأول إذا علقه بأول الحيض. القسم الثاني إذا علقه بآخر الحيض، وأشار إليه بقوله: وإذا قال إذا حضت حيضة أي كاملة تطلق بأول الطهر بعد حيضة كاملة. فقوله إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق يعني إذا انتهت حيضتك تطلق بأول الطهر، فإذا انقضى الدم تكون المرأة طاهرة فتطلق حتى ولو لم تغتسل. فلو طهرت الساعة 9 صباحا واغتسلت الساعة 12 ظهرا للصلاة تطلق الساعة 9، فلا عبرة بالغسل للحيض وإنما هو بداية الطهر. قال بأول الطهر بعد حيضة كاملة، وقوله كامل احتراز من الحيضة الناقصة، أي إذا انقطع عنها الحيض مثلا 5 ساعات ثم عاودها الدم مرة أخرى لا تطلق حتى تنقضي حيضتها كاملة. والقسم الثالث إذا علق طلاقها على نصف الحيض، لذلك قال وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. فقوله وإذا حضت نصف حيضة وفي إذا حضت نصف حيضة ليس المراد به كمية الدم، فإن هذا متعذر، فينظر إلى زمن الحيضة فيجعل النصف من الزمن هو نصف حيضتها، ولو كان الدم في أول حيضتها هو الأكثر، فننظر إلى الزمن لأنه هو الذي يمكن معرفة النصف فيه بخلاف مقدار دم الحيض. لذلك قال تطلق في نصف عادتها يعني في نصف عدد أيام حيضتها. إذا كانت مثلا تحيض 6 أيام إذا تمت 3 أيام من الحيضة تطلق، إذا كانت حيضتها 4 أيام إذا تم لها يومان تطلق، وهكذا. فصل. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. قال رحمه الله: فصل. في هذا الفصل يذكر المصنف رحمه الله أحكام تعليق الطلاق بالحمل. قال إذا علقه بالحمل يعني إذا علق الطلاق بالحمل بأن قال لها أنت طالق إن كنت حاملا، فولدت لأقل من 6 أشهر يعني ولدت منذ كلامه هذا أقل من 6 أشهر، يعني ولدت مثلا من الغد أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد 5 أشهر، قال طلقت منذ حلف، والمراد بالحلف هنا تعليق الطلاق، والمقصود بتعليق الطلاق هنا بالحمل. وقوله رحمه الله فولدت لأقل من 6 أشهر لأن أقل الحمل 6 أشهر وأكثر الحمل 4 سنوات. فإذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت من الغد، علمنا يقينا بأنه وقت تلفظه بالطلاق كانت حاملا. وإذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت بعد 8 أشهر هنا لا نحكم بالطلاق لأنه قد يكون هذا الحمل بعد تلفظه، فقد يكون بعد شهر حملت فولدت هذا الجنين وعمره 7 أشهر، لكن إذا ولدت من 6 أشهر فما دون يقينا بأنه وقت تلفظه بالطلاق بأنها كانت حاملا. هذه الصورة الأولى وهي إثبات الحمل. الصورة الثانية قال في نفي الحمل، قال وإن قال إن لم تكوني حامل حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة، في الباء وهي عكس الأولى في الأحكام. قوله وإن قال إن لم تكوني حامل فأنت طالق، يعني إذا لم تكوني حاملا الآن فأنت طالق، ثم لما قال إذا لم تكوني حاملا الآن فأنت طالق، يعني إذا كان بطنك خاليا من الحمل فأنت طالق، فولدت بعد 6 أشهر بشرط ألا يكون قد وطئها، أو ولدت بعد 4 سنوات بشرط ألا يكون قد وطئها، وفي 6 أشهر سواء وطئها أم لم يطأها. يعني لو قال لزوجته إن لم تكوني حاملا يعني الآن فأنت طالق، فولدت بعد 6 أشهر، فهنا حال كلامه فيه شك، قد تكون حاملا وقد لا تكون حاملا، فنطرح الشك ونبني على اليقين وهي أنها غير حامل. وإذا ولدت من كلامه هذا دون 4 سنوات بشرط ألا يكون قد وطئها، فحين ذاك نحكم بالطلاق منذ التلفظ، ولا ننظر إلى الولادة أو عدم الولادة بعد أن كانت خاليا من الحمل. لذلك قال وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فأصبحت غير حامل ما تطلق. فإذا كانت إذا قالها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، يعني إذا لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإذا كانت غير حامل ما تطلق. وكيف نعرف أنها حامل أو غير حامل؟ ننظر إلى قل الحمل وأكثر الحمل. وإذا قال هذا الكلام يحرم وطئها قبل استبرائها بحيضة، لأنها قد تكون حاملا، وقولنا يحرم وطئها إذا كانت هي الطلقة الأخيرة. لذلك قال حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن. فإذا قال مثلا في تاريخ 1/1 إذا لم تكوني حاملا فأنت طالق، وحيضتها مثلا تأتيها في تاريخ 10/1، نقول من 1/1 إلى 10/1 لا يجوز لك أن تطأها حتى تنزل الدورة. فإذا نزلت الدورة عليها فحين ذاك نعلم يقينا بأن الطلاق لم يقع، تمام؟ لأنها إذا نزلت الدورة عليها وهو قد قال هذا الكلام فهنا تحرم عليه، فتكون هي الطلقة الثالثة. ولو كانت هي الطلقة الثانية أو الأولى لا يجب الاستبراء لأنها لا زالت زوجة رجعية. يعني لو أن رجلا لم يسبق له أن طلق زوجته وقال لها إذا لم تكوني حاملا الآن فأنت طالق، نقول ما في بأس، يطأها اليوم وغدا وبعد غد. فإذا هذا من ناحية الوطء، وحتى نعلم هي حامل أو غير حامل ننظر الولادة، هل أتت أقل من 6 أشهر؟ إذا أتت به أقل من 6 أشهر علمنا بأنها حامل، وإذا كانت حاملا لا يقع عليها الطلاق لأنه قال إذا لم تكوني حاملا. وإذا وقع الولادة بعد 6 أشهر بعد أن قال هذا الكلام فهو كما سبق لكم، يعني قال إذا لم تكوني حامل فولدت بعد 6 أشهر فهو مشكوك فيه، قد تكون من الحمل أو غير الحمل فنوقع عدم الحمل. قال وهي عكس الأولى في الأحكام، يعني عندنا صورتان اثنتان، الصورة الأولى إثبات الحمل والصورة الثانية نفي الحمل. إثبات الحمل إن كنت حاملا فأنت طالق، فيتبين حملها تطلق. والصورة الثانية إذا لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإذا تبين عدم حملها نقول غير طالق. المسألة الثانية وهي عكس الأولى في الأحكام، الأولى إثبات، الثانية النفي. وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3، وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. قال رحمه الله وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى طلقت 3، وإن كان مكانه إلى آخره. قوله رحمه الله وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، يعني إذا قال لها

ويجري عليه الأحكام المعلقة كالنذر والأيمان والطلاق وغير ذلك. ذلك قال فولد حيا أو ميتا بعد أن تبين فيه خلق إنسان. الحكم فيما إذا قال أنت طالق إن ولدت ذكرا وإن أنت ولدت أنثى طالق طلقتين. قال طلقت بالأول يعني طلقت بالمولود الأول طلقة واحدة وهو الذكر، والمولود الآخر وهو الأنثى قال وبانت بالثاني ولم تطلق به. قوله وبانت بالثاني كما تعلمون أن عدة المتوفى عنها زوجها والحامل بوضع الحمل كما قال سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت الحامل حملها انتهت العدة سواء من وفاة أو من فراق كما سيأتي في بابه. فلما ولدت المولود الأول وقع الطلاق المعلق ولم تنتهي العدة لأن بقي مولود آخر، فإذا خرج المولود الثاني وهو الأنثى انتهت العدة، فإذا انتهت العدة الطلاق لا يلحقها لانتهاء العدة. لذلك قال وبانت بالثاني يعني انتهت عدتها من الثاني وبانت من زوجها فلا يملك رجعتها، وأيضا إذا كان بانت منه قال ولم تطلق به بالثاني لانتهاء العدة. واضح؟ فمثلا لو أن شخصا قال لزوجته إن ولدت مولودا أنثى فأنت طالق طلقتين وإن أتيت بذكر فأنت طالق طلقة، فلما ولدت أولا الأنثى تطلق طلقتين وإذا ولدت الثاني تنتهي العدة والطلاق ليس هناك وقت لأن يلحقها بها لانتهاء عقد النكاح الذي بينهما بانتهاء العدة وهي بوضع الحمل الثاني. لذلك قال وبانت منه إن كانت هي الطلقة الثالثة بينونة كبرى وإن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية بانت منه بينونة صغرى لانتهاء العدة ولم تطلق به لم يلحقها الطلق لأنها ليست في عصمته لانتهاء العدة. ثم بعد ذلك قال وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة، يعني هو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فأشكل من الذي نزل الأول هل الذكر أم الأنثى؟ قال فواحدة يعني فيقع طلق عليها طلقة واحدة لأنها هي المتيقنة وما زاد مشكوك فيها، فالمشكوك فيه يطرح ونأخذ باليقين وهي وقوع طلقة سواء كان المولود هو الذكر أو الأنثى، لأن إذا قال ذكر طلقة وأنثى طلقتين فلا نعلم هل هو ذكر أو أنثى، نأخذ بالأقل وهو الطلقة الواحدة. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من أحكام تعليق الطلاق بالولادة. فصل. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. رحمه الله. فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أحكام تعليق الطلاق على الطلاق وسيأتي صور ذلك. قال رحمه الله إذا علق الطلاق ثم على القيام أو على القيام ثم على وقوع الطلاق إلى آخره. قوله إذا علق الطلاق يعني بأن قال إن طلقتك فأنت طالق، فهنا علق الطلاق على الطلاق يعني إذا أوقعت الطلاق عليك فأنت طالق، هذه طلقة. إذا علقه على الطلاق ثم على القيام يعني قال لها إن قمت فأنت طالق، فإذا جمع هاتين الصورتين بأن قال إن طلقتك فأنت طالق وإن قمت فأنت طالق، فإذا قامت تطلق بقيامها وتطلق بالطلقة الأولى التي علق بها لكونه أوقع الطلاق عليها لأنه قال إن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق، فلما قامت وقعت الطلقة ثم تبعتها الطلقة الأولى التي علق الطلاق عليها. لذلك قال فقامت طلقت طلقتين فيهما يعني في الصورتين كما سيأتي، فإذا قامت تطلق طلقتين. ثم بعد ذلك ذكر الصورة الثانية وهو قوله أو علق القيام أو علق الطلاق على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت، يعني قال إن قمت فأنت طالق وإن أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق. فإذا قامت وقع عليها الطلاق فتلحقها الطلقة الثانية، وهي قوله إن أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق. فالأصل هنا هو القيام، فلما قامت لحقتها الطلقة الثانية وهو قوله إن أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق، فأوقع عليها الطلاق بتحقق قيامها، فلما قامت طلقت ثم اردفتها الطلقة الثانية المعلقة بالطلق، لذلك قال فقامت. طلقت طلقتين فيهما، يعني في المسألتين السابقتين. ثم بعد ذلك انتقل إلى الصورة الثالثة وقال وإن علقه على القيام ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. قوله وإن علقه على القيام بأن قال لها إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن طلقتك بعد هذا الطلاق فأنت طالق. هنا لما قامت طلقت طلقة معلقة المعلقة، واللفظ الثاني إن طلقتك فأنت طالق، وما طلقها إلى الآن. الأولى قامت فطلقت بحالها، لأنه قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن طلقتك بعد هذه الطلقة فأنت طالق، وهو لم يطلقها بعد تلك بعد الطلقة الأولى، لذلك قال فقامت في الطلقة الأولى في الطلاق المعلق بالقيام فقامت توقع الطلقة. وقوله ثم طلقتك بعد ذلك إلى الآن ما طلقها فتقع واحدة. ومثل هذه المسألة وقال لها إن شربت العصير فأنت طالق، وإن طلقتك غير تلك الطلقة فأنت طالق واحدة، وهي إذا شربت العصير ستطلق واحدة. واضح؟ ومثال الصورة الأولى بدل القيام لو تضع أي مثال آخر له بدل القيام، مثلا تقول إن شربت العصير أو إن أكلت اللحم أو إن شربت الماء وهكذا. فمثلا لو قال لها إن طلقتك فأنت طالق وإن شربت العصير فأنت طالق، فشربت العصير تطلق الطلقة الأولى بشرب العصير، ثم تلحقها الطلقة الأولى لأن قال إذا طلقتك فأنت طالق فطلقت. فإذا قيل ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية، فرق بينهما مع الصورة الثالثة، نقول الصورة الثالثة أوقع طلقة مستقلة بأن قال إن شربت العصير فأنت طالق، ثم قال إن طلقتك غير هذه الطلقة فأنت طالق، فهنا تختلف. نعم، ويأتي إن شاء الله بقية مسائل تعليق الطلاق على الطلاق. وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. فرحمه الله. وإن قال كلما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجدا طلقت في الأولى اثنتين وفي الثانية ثلاثا. لازال المصنف رحمه الله يذكر مسائل في تعليق الطلاق بالطلاق، ومن ذلك قوله وإن قال كلما طلقتك فأنت، يعني فأنت طالق، فطلقها تكون طلقتين اثنتين. فلو قال رجل لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق، هذا الآن طلاق معلق، فإذا قال لها بعد ذلك أنت طالق فهنا طلقة منجزة، ثم تتبعها بعد ذلك الطلقة المعلقة بالطلاق الثاني. لذلك قال وإن قال كلما طلقتك، ثم بعد ذلك لما ذكر المسألة الثانية قال فوجد، يعني طلقها، طلقت في الأولى يعني في المثال الأول الذي هو هذا طلقتين، فلما قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم الغد قال لها أنت طالق، هذه طلقة منجزة، ثم تتبعها الطلقة المعلقة التي في الأمس، فتكون قد وقع عليها طلقتان اثنتان. ثم بعد ذلك ذكر صورة أخرى وهي قوله أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجد، يعني قال لها كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، ونفيد التكرار، فلما قال لها أنت طالق تتبعها الطلقة المعلقة، ثم تتبعها الطلقة الثالثة المعلقة بالتعليق الأول، لأنه قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، فإذا وقع الطلاق تأتي طلقة، ثم وقع الطلاق تأتي طلقة، وهكذا. فيعني معنى كلامه كأنه يقول كلما وقع عليك طلاقي فالطلاق مستمر عليك حتى أموت وتموتي، لكن لما كانت ما تبين إلا بثلاث طلقات إذا لم يطلق طلقة أولى أو ثانية نقول طلقت بالثانية، يعني في المثال الثاني ثلاثا. يعني لو قال لها كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، ثم طالق طالق طالق، تستمر طالق طالق، لأن قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، فإذا بانت بالثالثة نقول يتوقف هذا التكرار لأن ما بعده لغو. فإذا قيل ما الفرق بينها وبين الصورة الأولى، نقول الصورة الأولى قال كلما طلقتك فأنت طالق، طلقة واحدة بعدها فقط، هذا المعنى. أما هنا كلما أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق، فلما قال لها أنت طالق تبعتها المعلقة، ثم يتبع المعلقة المعلقة، ويتبع المعلقة المعلقة، وهكذا في التسلسل. وقوله طلقت في الأولى اثنتين، يعني إذا لم يكن إذا كان عليها باقي طلقتان أو ثلاث، أما إذا لم يبق عليها سوى واحدة تقع طلقة ثم تبين. وفي المثال الثالث الثاني قال طلقت ثلاثا فيما إذا لم يقع عليها طلاق من قبل، فإن وقع عليها طلاق من قبل مثلا وقع عليها من قبل طلقتان نقول تقع طلقة، وإذا كان وقع عليها من قبل طلقة واحدة فقط نقول تقع طلقتين، وهكذا. فمثال المصنف رحمه الله فيما إذا لم يقع عليها طلاق من قبل، لذلك قال طلقت في الأولى اثنتين وفي الثانية ثلاثا، يعني إذا لم يسبق منه لها أي طلاق، أي طلاق. نعم. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من مسائل تعليق الطلاق بالطلاق. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.